حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في آخر حلقات دورة فقه الصيام لشهر شعبان 1442. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم دائما علينا الخيرات ويتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بهؤلاء أو هذه الوجوه الطيبة التي طالما رافقتني في دربي، وطالما رافقتني في سهري، وطالما أسهرتها، وطالما أتعبتها في المذاكرة وفي تحقيق المسائل الفقهية. حي على هذه الوجوه الطيبة، حي على هذه الوجوه والقلوب الطيبة التي جاءت لتتعلم عن ربها وتنهل من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. دائما لحظات الختام بتبقى فيها شيء من الشجن، وفيها شيء من يعني من على قد ما يعني أي ختام، على قد ما الواحد بيبقى فرحان ومبسوط بيه، على قد ما الواحد بيبقى في نفس الوقت حاسس بأن كما قال سيدنا عمر وبكى عندما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح، أو إذا عندما نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبكى سيدنا عمر. فعندما بكى يعني سئل ماذا يبكيك؟ قال ما اكتمل شيء إلا وبدأ في النقصان. فنسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن لا يجعل تفرقنا أبدا تفرقا للنقصان، ولكن يجعله دائما تفرقا وبعده الزيادة. اللهم أمين. لا أنا مش زعلانة ولا حاجة، أحسن الله عليكم جميعا أخوات. أنا فقط عندما أتذكر منة الله علي وعليكم أن هيئ لنا اللقاءات، وهيئ لنا العلم، وهيئ لنا اللقاء بغير حول منا ولا قوة. تخيلوا كل واحدة فينا قبل ما نتعلم العلم الشرعي، وقبل ما نقعد كل يوم مع بعض الساعة 10، وقبل ما نتعود ان احنا نلتقي في الله، كان حالنا ايه يا اخوات؟ كان حالنا ماسكين التلفزيونات، ماسكين الريموتات، قاعدين نقلب يمين وشمال، عمالين عندنا نهم للدنيا، عايزين ننزل بسرعه نجيب حاجه رمضان، عايزين ننزل بسرعه نجيب الجميش ونجيب كذا ونجيب كذا. كل ده الحمد لله بفضل الله بيجي وبتجيبيه ومفيش مشكله، لكن القلب معلق بايه؟ هي دي النقطه. لا، في حاجة، في قيمة بسعى وراها، في قيمة بلهس وراها، في قيمة بسعى لها حثيثا، هي دي. فأنا كلما أتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علي وعليكم أقول ما هذه المنة، ما هذا الفضل. الناس في وادي ونحن في وادي أفيح، والله العظيم نحن في وادي أفيح لا يعلم بنا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما في صدورنا من سعادة من تحصيل جملة أو تحصيل مسألة فقهية أو تحصيل علم من العلوم إلا هو سبحانه وتعالى. لا يعلم بهذه السعادة التي في قلبك عندما تجمعي على قلبك مادة معينة أو فقه معين، لا يعلم هذه السعادة إلا هو سبحانه وتعالى. فهو الذي أسعدنا وهو الذي يشقي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا دائما. هو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أمات وأحيا، فهو الذي يضحك وهو الذي يبكي. فيعني دائما أقول يا رب أشكرك إزاي على نعمك، وشكرك نعمة تستحق الشكر. والله دائما أقول يعني يا رب أشكرك إزاي على أن جعلتني منشغلة بالعلم عنك، أشكرك إزاي أن هيأت لي السبل إن أنا أتعلم، أشكرك إزاي إن أنا يعني على الأقل خالص عندما تقيم علي الحجة وتقول لي ما عملتيش فيه كذا، هقول لك يا رب أنا عملت اللي علي واجتهدت وقعدت وذكرت، كون إن أنا محققش أقصى مدى من العبادة فده لضعفي، وأنت رب المستضعفين، وأنت الذي خلقتني ضعيفا، وأنت الذي خلقتني لا أستطيع أن أحقق الإخلاص، فرحماك بي. بس فهي الفكرة كلها امتنان، شعور بامتنان لله سبحانه وتعالى ولنعمته وفضله علينا. شوفوا أخوات، هذا فضل محض من الله. بالله كل ما أخلص دورة أقول يا رب ما أكرمك، ما أعظمك، ما أحلمك علينا أن سقت لنا إلينا هذا العلم بغير حول منا ولا قوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا ويجمع هذا الصحب الصالح كما قالت الأخت أمة الله، على كما جمعنا على مأدبة العلم عنه في الدنيا ومأدبة العلم الشرعي في الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الآخرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الآخرة، ونكون حلقة في الآخرة نقعد كده يعني نفتكر الأيام الجميلة يعني بما كنتم تعملون في الأيام الخالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني ذلك، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض مسلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافينا جميعا مما ابتلى به الآخرين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن لا يجعل مصيبتنا أبدا في الدين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين آمين. نعم تقريبا سنة، فعلا تقريبا سنة بدأنا على الزوم، من سنة تقريبا، سنة كلها اللهم بارك يا رب، اللهم لك الحمد ولك المنة، سنة كلها علم وكلها فقه وكلها الحمد لله تقرب وكلها حب في الله وكلها ضحكات وكلها ابتسامات وكلها دمعات وكلها عبرات، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. اللهم فك كرب المكروبين يا رب، اللهم آمين، واشفي كل مريض. أسأل الله سبحانه وتعالى من بداية الأربعون، فعلا صحيح، اللهم لك الحمد ولك المنة يا رب، والله اللهم لك الحمد ولك المنة، الله هو الجميل، وإن كنت في شيء من جمال فهو بجماله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجمل، هو الجميل، ستره جميل وفعله جميل ورزقه جميل سبحانه وتعالى، فهو الجميل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدني ويسعدكم في الدارين، اللهم أمين، وأن يجعلنا من الذين تفقهوا في الدين وارتفعوا بالعلم عنه سبحانه وتعالى. حبيبة قلبي يا سموحة، الحمد لله، أنت ولادي طبعا وبناتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما في الدنيا وفي الآخرة. طيب نبدأ إن شاء الله بقى بعد هذه المقدمة المبكية، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دموع الفرح دائما. يا رب يا حبيبة قلبي، يا رب يا ندى، يا رب يا رب، إن شاء الله بعد ما نخلص كده دورات الفقه بإذن الله ونبقى واقفين على أرض شبه صلبة من الفقه، نبدأ إن شاء الله تاني نرجع بقى أحاديث الرقاق، ونرجع تاني أحاديث الشمائل، ونرجع تاني في برضه كتاب جميل جدا نفسي أدرسه لكم اسمه رش البرد في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري، اللهم بارك، روعة، نفسي برضه إن شاء الله ندرسه مع بعض. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمني من هذه الأحلام وهذه الطموحات إن شاء الله يعني. طيب نبدأ ببركة الله سبحانه وتعالى هذا اليوم إن شاء الله النهاردة حلقة فتاوى، والنهاردة إن شاء الله علشان ما يحصلش تشرذم في الفتاوى هستند إلى فتاوى الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وإن كنت هتلاقوا في فتاوى الشيخ العثيمين اختلافات بسيطة في موضوع اللي هو الجمهور ورأي الجمهور وكده، يعني ممكن جدا الشيخ العثيمين يجي يخالف رأي الجمهور في مسألة من المسائل وهنبينها، لكن تاني بقول الشيخ العثيمين قام وقيمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجازيه عنا خير الجزاء، هو وكل علمائنا وأفاضلنا، اللهم أمين يا رب. حاجة هدى جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك، كل عام وأنتم بخير. ولكن الدين واسع جدا أخوات، ليس فرض، الدين ليس فرضا، فمش معنى أنه مثلا كانت وجهة نظر وكذا إن لا، في ممكن وجهة نظر مقابلة، وده طبعا اللي احنا خدناه وتعلمنا فقه الايه، فقه الاختلاف، تمام. طيب هنبدأ إن شاء الله النهاردة ونقول سؤال، امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام، فما الحكم؟ دلوقتي واحدة الناس الله العفو العافية عندها جلطة، خلاص، والدكتور قال لها ما ينفعش تصوم. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا كان الإنسان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، نركز بقى، يعني دلوقتي واحدة الدكتور قال لها أنت عندك مرض، تمام، عندك مثلاً أزمة قلبية عياذاً بالله، أو عندك مثلاً جلطة أو أو أو ما شابه، وقال لها ما تصوميش. فهو بيقول إيه بقى الشيخ العثيمين؟ قال إذا كان الإنسان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، يعني مش هيخف منه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، يبقى اول حاجه كده، واحد تعبان الدكتور قال له ما تصومش السنه دي مثلا، خلاص قال لك ده ما تصومش ده يعني قال لك لا يرجى برؤه، خلاص. وطيب هيعمل ايه؟ هيطعم عن كل يوم هيفطروا مسكين. طب كيفيه الاطعام؟ قال لك ان احنا نوزع عليهم اكل ايه، اكل المفروض مستوي يعني رز لحمه طبعا مع الإدام بتاعه، يعني رز مع فراخ مع لحمه هكذا، خلاص. يا اما نوزعها جنيه يعني حاجات جافه كده، الرز كيس رز وكيس لحمه وشويه بطاطس مش عارف ايه كلام من ده جاف كده، يا اما ندعوهم ان هم ايه ياكلوا عندنا، يا اما ندي لهم وجباتهم جاهزه اي حاجه يعني. يبقى ده حكم المريض الذي لا يرجى برؤه. وهذه المراه المصابه بما ذكره السائل من هذا النوع فيجب عليها ان تطعم عن كل يوم مسكين، اللي هو ايه بقى، اللي هو الجلطه، جلطه في القلب دي او جلطه في رجليها او اي حاجه دي، قال لك دي بتاخد وقت كبير جدا في العلاج، فبالتالي ايه حطوها تحت بند لا يرجى برؤه. طيب ايضا سئل رحمه الله ما حكم صوم المسافر مع المشقه، ما حكم صوم المسافر مع المشقه، يعني بالضبط ايه واحد مسافر وفي شق يعني في تعب في السفر. قال اذا شق عليه الصوم مشقه محتمله فهو مكروه. ايه المكروه؟ الصوم. قال لك لو السفر ده كان فيه مشقه محتمله، محتمله مش واقعه مش اكيد، قال لك صومه مكروه، لان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد ظلل عليه، كل ده طبعا خدناه، والناس حوله زحام، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. واما اذا شق عليه مشقه شديده فان الواجب عليه الفطر. يبقى لو سفر يعني فيه شويه تعب قال لك ده مكروه ان هو يصوم. طب قال لك لو هو بقى ايه، لو فعلا مشقه اكيده مؤكده ان هو هيبقى فيه تعب جدا عليه في السفر، خلاص قال لك واجب عليه الفطر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى اليه الناس انهم قد شق عليهم الصيام خلاص افطر. مين اللي افطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا بايه؟ قلنا ساعتها دعا بماء. ثم قيل له ان بعض الناس قد صام، قد ان بعض الناس قد صام، فقال اولئك العصاه اولئك العصاه. يبقى المفروض اللي شايف ان سفره ده متعب مهلك، واحد مثلا مسافر من هنا لغايه اسوان مثلا وبيتنقل من قطر لقطر ومن حته لحته ومصمم يفطر، قال لك ده قصدي مصمم يصوم، قال لك ده عصر، شوف تخيلوا، قال لك ده اولئك العصاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واما من لا يشق عليه الصوم فالافضل ان يصوم، لو هو بقى يعني لا يشق، يعني ايه لا يشق؟ مش هيتعبه. طب هو في حد معقول هيسافر كل المسافات دي مش هيتعب؟ قال لك لو ما تعبش من السفر فالافضل له ان يصوم اقتضاء بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يصوم، كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد وما منا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. سئل رحمه الله ما حكم صوم المسافر مع ان الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثه، السؤال اللي احنا كلنا بنساله، طب دلوقتي في طيارات وفي عربيات وفي قطارات وفي وفي وفي، طب يعني هل صوم المسافر يعني فعلا برضه مكروه وكلام من ده مع ان في مواصلات دلوقتي حديثه؟ قال المسافر له ان يصوم وله ان يفطر لقوله تعالى ومن كان منكم مريض ومن كان مريضا او على سفر فعده من الايام الاخرى. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر. إذن الأمر فيه إيه؟ الأمر فيه سعة. والقاعدة في المسافر أنه يخير بين الصيام والإفطار، ولكن إن كان الصوم لا يشق عليه فهو أفضل، اللي هو إيه؟ ها اللي هو الصيام، لأن فيه ثلاث. بس إمتى؟ لما يبقى فيه عدم مشقة، يعني مش حاسس بالصيام خالص، مش تعبان، مش حران، مش عطشان، مش جعان، مش مصدع، مش حاسس إن هو مش قادر يفتح عينيه. ليه؟ إيه هي الفوائد اللي في الواحد إن هو لو ما شقش عليه الصيام يصوم؟ قال لك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة سهولة الصوم على الإنسان، لأنه الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه. تالت حاجة سرعة إبراء ذمته. فإن كان يشق عليه فإنه لا يصوم، وليس من البر صيامه في السفر في مثل هذه الحالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا الحديث اللي هو رأى فيه رجلا ظلل عليه. أما ما يتعلق بالسفر في الوقت الحاضر لأنه سهل كما قال السائل لا يشق الصوم فيه غالبا، فإذا كان لا يشق الصوم فيه فإن الأفضل أن يصوم. يبقى ده الموضوع كله متعلق بإيه؟ إذا كان أنت وأنت مسافرة بيشق عليك الصيام ولا لا، بتتعبي ولا لا، بتتعبي يبقى اوعي تصومي، يبقى لازم تفطري. ما بتتعبيش خلاص يبقى صوم. لكن ان انا ما اصوم وانا تعبانه وهلكانه ومش قادره واسندوني وهاتوني ودوني ما ينفعش. ما ينفعش خلاص احنا بقى فهمناها النقطه دي. سؤال رحمه الله: هل يجوز للمرضع أن تفطر؟ ومتى تقضي؟ وهل تطعم؟ المرضع طبعا كل النقط دي احنا خدناها، بس احنا بقى بنعملها في ايه؟ في اسئله واجوبه. هل يجوز للمرضع ان تفطر؟ المرضع اذا كانت تخاف على ولدها من الصيام بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل فان لها ان تفطر، ولكنها تقضي فيما بعد لانها تشبه المريض الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: من كان ومن كان مريضا او على سفر فعدته من الايام الاخرى. كل الكلام ده خدناه، قلنا الاصل ايه؟ القضاء. الاصل القضاء. فمتى زال المحذور؟ تقضي إما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو، أو إذا لم يكن في الشتاء ففي العام القادم. أما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المانع أو العذر مستمر لا يرجى زواله، زي إيه؟ ها، زي اللي حملت وبعدين رمضان اللي بعده رضعت، وبعدين رمضان اللي بعده حملت، وبعدين رمضان اللي بعده رضعت، فتكالبت عليها الإيه؟ الرمضانات. يبقى إحنا قلنا الأصل إيه؟ القضاء. ليه؟ عشان محدش يكسر، عشان مش كل شوية واحدة تيجي تقول إيه أنا هطعم. لا، ما هو انت تطعمي كده بسهوله كده، لا، ما هو الموضوع سهل. لا، احنا بنقول الاصل القضاء. امتى بقى؟ الله سبحانه وتعالى هو مطلع على حالك، مطلع على حالك، فانت هتكذبي على مين؟ فلو انت هي سنه واحده حملتي او رضعتي وفطرتي يبقى واجب عليك القضاء. طيب انا تكالبت عليا السنين يبقى ده شيء تاني، لكن الاصل الايه؟ القضاء. طيب، وسئل رحمه الله: إذا قضى الصائم معظم النهار مسترخيا لشدة الجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة الصيام؟ عيالنا وولادنا وبناتنا اللي بيفضلوا طول النهار نايمين، عطشانين، يا ابني قوم صلي يا حبيبي، يقوم يصلي وينام تاني، بس هو يقوم يصلي. تمام؟ قوم يا بنتي صلي يا حبيبتي، يا ماما عطشانة والجو حر ومش عارف ايه، ولا قولنا تكييف هتقولنا مش عارف ايه. تمام كده؟ ده هل بقى هنا الشيخ لو سايمين سؤال، هل ده يؤثر في صحة صيامي؟ قال لك: هذا لا يؤثر في صحة الصيام. فاكرين لما انا قلت لكم ايه؟ هي تأسم، اللي هي ما استأذنتش زوجها، قلت لكم هي تأسم ولكن صومها صحيح. عائشة، يبقى اذا هذا لا يؤثر، طب هذا كيف اطبعه لك؟ هذا لا يؤثر على صحة الصيام، وفيه زيادة اجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: اجرك على قدر نصبك. يعني ايه؟ يعني لو صحيت، لو الواحد صحي وفضل قايم ومستيقظ وكده، يبقى فيه زيادة اجر ليا. لكن انا لو نمت، هل ذلك يؤثر على صحه الصيام؟ لا، ما يؤثرش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيده عائشه: ايه اجرك على قدر نصبك. يعني ايه؟ على قد ما تتعبي، على قد ما تاخدي الاجر، الاجر على قدر المشقه. كلما زاد تعب الانسان في طاعه الله زاد اجره، وله ان يفعل ما يخفف الصيام عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد، مفيش مشكله. سئل رحمه الله: هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج الى نيه؟ السؤال ده مهم جدا. ام تكفي نيه صيام الشهر كله؟ هنا بقى احنا قلنا ان العلماء اختلفوا فريقين، فريق اللي هو كل العلماء الحنفية والمالكية والشافعية، وفريق اللي هو ايه؟ كان الامام مالك لوحده. الامام مالك قال لك هي نية واحدة اول رمضان تجزئ عن رمضان كله. طب ايه دليلك؟ قال لك الصلاة بالقياس. الصلاة هو انا لما بدخل صلاة الظهر مثلا كل ركعة بنولها نية، ما هي الصلاة اربع ركعات بنية واحدة وخلاص. رد عليه العلماء قالوا له ايه؟ لا، بس صلاة الظهر خلاص كلها متصلة، ولو فسدت ركعة من صلاة الظهر فسدت صلاة الظهر كلها. لكن رمضان مش كده، رمضان عبادة بس ايه؟ منفصل عن بعضها، كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الثاني، فبالتالي وجب على كل يوم نية مستقل. الإمام العثيمين مال إلى رأي الشيخ الإمام مالك، فقال: يكفي في رمضان نية واحدة من أوله. احنا قلنا طبعا الصحيح الراجح اللي هو قول مين؟ قول جمهور العلماء، لكن العثيمين قال حاجة غير كده، قال خد بإيه قول الإمام مالك وقال إن نية واحدة تكفي، لأن الصائم وإن لم ينوي كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته من أول الشهر، حتى لو ما نواش من أول كل يوم بيومه فهو ده كان في نيته من أول الشهر. ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية، لأنه قطعها بترك الصيام للسفر والمرض ونحوه. لحظة واحدة، خلاص خدنا دلوقتي رأي العثيمين في موضوع الصيام، هل تكفي نية واحدة للصيام الشهر كله ولا كل ليلة نية. سئل رحمه الله: ما الحكم إذا أكل الصائم ناسيا؟ وما الواجب على من رأيه؟ برضو خدناها. أجاب رحمه الله: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر فيجب عليه أن يقلع عن الأكل، يعني حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها. واحده حاطه مثلا اكل في بقها وافتكرت ان هي فجاه ان هي صايمه، هتقوم عامله ايه؟ تلفظ ما في فمها. ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث ابي هريره: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعل. أما من رآه اللي شافه بقى عليه إيه، فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر. طيب حكم الكحل للصائم مهم جدا. لا بأس على الصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه، يبقى قطرة العين إيه؟ العثيمين قال إيه؟ لا تفطر. وأن يقطر كذلك في أذنه، وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به. ده احنا قلنا امبارح عليه يا جماعة، اللي هو مذهب الإمام ابن تيمية، اللي هو إيه؟ اللي هو عدم التوسع في المفطرات، مش كل حاجة تفطر تفطر تفطر تفطر. يبقى دي فتوى مين؟ فتوى الشيخ العثيمين. قال إيه؟ قال قطرة العين وقطرة الودن ما بتفطرش. ده برضو رأي العثيمين، ممكن تلاقي غير علماء بيقولوا لا بتفطر. هو كمان العثيمين قال إيه رحمه الله، قال كمان حتى لو لقى طعمها في بقه ما تفطرش. ليه؟ لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب، فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما. وهذا الذي ذكرناه من قبل في ترجيح الشيخ الإسلام تيمية وهو الصواب. أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك. يبقى هو هنا فرق ما بين قطرة الودن وقطرة العين، ما بينها وما بين قطرة الأنف. قطرة الأنف بقى قالك لو قطر قطرة في أنفه وقصد إن هي تنزل في جوفه فقد أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى الاستنشاق الزايد على اللزوم في الصيام ما ينفعش، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وهكذا قطرة الأنف إيه نبعد عنها إيه للأحرم، لكن قال لك قطرة العين وقطرة الأذن لا تفطر. سئل رحمه الله ما حكم السواك والطيب للصائم، السواك والطيب، فأجاب الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أما الطيب اللي هو البرفان يعني الريح، فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخورا أو دهنا، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، فينفعش إن هو إيه زي ما احنا قلنا ما يشمش، ما يروحش جنب البخور يقعد يشم فيه، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبقى ما تقعدش تشم كتير، ما يقعدش يشم إيه كتير. طيب الذي جامع امرأته في رمضان ماذا عليه؟ واحد وقع على امرأته في رمضان يعمل إيه؟ يترتب على جماعه لامرأته في رمضان خمسة أمور: واحد الإثم مذنب، اثنين وجوب إمساك بقية اليوم، يعني مثلا هو خلاص جامع امرأته خلاص فطر بقى يوم يأكل ويشرب قالك لا يمسك بقية اليوم، ثلاثة فساد صومه طبعا باظ، أربعة القضاء، لا مش إيه ربي تمام القضاء، خمسة الكفارة. يبقى تاني اللي جامع امرأته في رمضان، الأسئلة اللي بتجيلي على الخاص عشان إن شاء الله في رمضان غالبا هقفل الخاص عشان تبقى عارفين يعني انتوا الخاص بقى خلاص انتوا بناتي الناس يسألوكم. خلاص الذي جامع امرأته في رمضان كل شوية بقى واحدة تيجي تعيط لي جوزي وهنعمل ايه وبتاع، مش مسؤوليتي، حضرتك من دلوقتي تحصني بالفتاوى. الذي جامع امرأته في رمضان عليه خمسة أمور: الإثم، وجوب إمساك بقية اليوم، فساد صومه، القضاء، الكفارة. نقولهم تاني: الإثم وجوب إمساك بقية اليوم، فساد صومه، القضاء، الكفارة. تحفظوهم. هل في فرق بين هو يكون عالم بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهل؟ يعني الرجل مثلا إذا جمع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، هو عارف أن الصيام يعني إيه حرام عليه أنه هو يجمع في رمضان لكن ما يعرفش أنه عليه كفارة، يبقى ده يستثنى من الأحكام السابقة دي، هنشيل مثلا منه الكفارة. قالك لا، تترتب عليه أحكام الجماع السابقة. ليه؟ لأنه تعمد الفساد، هو عارف ها إن نهار رمضان صومه يفسد بالجماع، يبقى خلاص هو يعلم ذلك، يبقى خلاص بقى. وتعمده الفساد يستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لك. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا. هو كان رايح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: بس يا رسول الله أنا حصل مني كذا، ولا كان يعرف بقى عليه كفارة ولا عليه صيام شهرين ولا أي حاجة. خلاص. سئلت امبارح سؤال: هل لو الواحد بيأدي كفارة عليه شهرين واخترق الشهرين دول، مثلا عيد فطر، عيد أضحى، فرض يعني، فروض قصدي، صيام فرض، خلاص، صيام مثلا قصدي فطر فرض زي مثلا عيد الأضحى، عيد الفطر، أيام التشريق، خلاص، يعمل إيه؟ عادي جدا، هذا لا يضر شيء في صومه، يفطر الأيام دي. ليه؟ لأن هذا من الشرع الحكيم، هو الذي قال له افطر في هذه الأيام ثم يكمل صومه، مفيش مشكلة. خلاص. طيب، وفي قولنا: والصوم واجب عليه احتراز عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر. خلي بالك بقى، خلي بالك، يعني إيه بنقول هنا؟ إيه إن ده، إن اللي بيحصل ده الكفارة والإثم ووجوب الإمساك وفساد الصوم والقضاء، كل ده على مين؟ على من كان الصوم واجب عليه. هو في حد الصوم مش واجب عليه؟ آه، المسافر. كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده من يومين، وبتقولوا لي يعني إيه، الأخت بعتلي على الخاص بتقولي يعني إيه، هو بيتحايل بالشرع ياخد مراته يسافر عشان يجمعها في السفر، ويقول أنا عندي رخصة سفر. سبحانك يا رب، والله ربنا رخص له، ربنا رخص له. الراجل مسافر ولا مش مسافر؟ متلبس بسفر ولا مش متلبس بسفر؟ متلبس بسفر، يبقى له ذلك، له ذلك. احنا ليه نضيق الواسع يعني؟ خلاص. فحتى الشيخ العثيمين سبحان الله، والله العظيم وانا ابحث في الفتاوى واجمعها يعني قلت سبحانك يا رب، العلم منبعه واحد. شوفوا نفس النقط اللي احنا اتكلمنا فيها في الدوره، نفس النقاط التي سئل فيها الشيخ العثيمين. شوف هو بيقول ايه بقى: وفي قولنا: والصوم واجب عليه احتراز عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا، فإنه لا تلزمه كفارة. مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمين، هما الاثنين إيه؟ هما الاثنين صائمين، وخده وسافروا لأي سبب، خلاص كده، وفطروا عشان هما إيه؟ عشان هما عشان هما معهم رخصة الإفطار، ورأى الرجل أن يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة. ليه؟ لأنه مسافر، والمسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، فإن شاء أتمه وإن شاء أفطر وقضى يوما بعد ذلك. بس نفس النقاط اللي احنا تكلمنا فيها. سئل رحمه الله: ما حكم استعمال بخاخ ضيق النفس في الصائم وهل يفطر؟ برضو تكلمنا فيها امبارح. هذا البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، فحينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم، ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ممكن جدا مادة تبقى فيها حاجة بتنزل الجوف، ساعتها بنقول لا تفطر، لكن لو بخار بس، استنشقات بس، قال لك ما فيها شيء. سؤال رحمه الله: خروج الدم من لثة الصائم هل يفطر؟ واحده مثلا بتغسل اسنانها جامد، حكت اسنان اللثه بتاعتها جامد وهي ملتهبه اصلا، راحت منزله دم، هل ده يفطر؟ الدم الذي يخرج من الاسنان لا يؤثر على الصوم، لكن يفترض من ابتلاعه ما امكن، على قد ما تقدري ما تخليش حاجه تعدي الجوف. وكذلك لو راعي في انفه مناخيرك مثلا جابت دم، نسال الله العفو والعافيه، واحترز من ابتلاعه، وخدتي بالك برده ايه، واي حاجه نزلت في جوفك في بقك يعني رحت جايه ايه لفظاها بره، خلاص، فانه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمه قضاء. إذا طهرت الحائط قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه، فما حكم صومها؟ خلي بالك بقى، نركز. طهرت يعني إيه؟ انقطع عنها الحيض. يعني إيه انقطع عنها الحيض؟ شكة ولا متيقنة؟ طالما قال لك طهرت يبقى متيقنة، متيقنة إن انقطع عنها الدم. إمتى؟ قبل الفجر. اغتسلت بعد طلوع الفجر، حكم صومها إيه؟ صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر. المهم أن تتيقن أنها طهرت. النقطة اللي احنا كنا بنتكلم عليه، المهم أنها تكون إيه؟ متيقن. طب مترددة؟ لا. ليه؟ لأنها لم تجمع النية، يبقى صومها لا، ما ينفعش، يبقى حضرتك النهاردة فطرة مفطرة. طب هو مفطرة اه زي برضه اللي هو ايه قسم الايه قسم الفلسفه اللي هو اوعي تقولي فاطر فتره لا قولي ومفطره، اوعي تقولي مثواكم لا قولي مأواكم، اللي هو القسم بتاع ايه اللي هو اللي هم مش لاقيين حاجه يعملوها، اللي هم بيقعدوا ايه فاضيين وعمالين يفتحوا يقروا في الكتب مش عارفين تقريبا يجيبوا حاجه، فبيقعدوا كده يطلعوا حاجات ايه غريبه يعني، نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. المهم فهي ساعتها تبقى ايه مفطره، ليه؟ لانها ما جمعتش النيه، ومن لم يجمع النيه بالليل او من لم يجمع النيه بالصيام فلا صوم له، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حفص. طيب لان بعض النساء تظن انه طهرت وهي لم تطهر، في بعض النساء بتبقى فاكره ان هي ايه ان هي انقطع عنها الدم وهو لم ينقطع، ولهذا كانت النساء ياتين بالقطن لعائشه رضي الله عنها فيرينها اياه علامه على الطهر، دي مسقها الحب بقى لو تفتكروا، فتقول لهن لا تعجل حتى ترين القصه البيضاء، فالمرأة عليها أن تتأنى حين تتيقن حتى تتيقن أنها طهرت، ما تستعجليش، تأني الأول عشان تتأكدي أن أنت طهرتي وسنيتك في الصيام سليمة، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. يبقى العبرة مش في الاغتسال، العبرة بإيه؟ بانقطاع الدم. الاغتسال يجي إمتى؟ الاغتسال يجي براحته، نغتسل بعد صلاة الفجر ما فيش مشكلة، بس مش براحته قوي يعني، لان انت خلاص انت متيقنه ان انت طهورتي، يبقى انت ما بتعملكيش حاجه غير الاغتسال، تقومي تغتسلي لحضرتك اول ما الفجر ياذن علشان تصلي الفجر، ما تقوليش بقى هستنى للظهر يمكن في حاجه تنزل، ما احنا قلنا بقى ما فيش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها يمكن في حاجه، يمكن في حاجه دي خلاص حضرتك كده مفطره ما لكيش دعوه بالصيام اصلا. فاذا طهرت فانها تنوي الصوم وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها ايضا ان تراعي الصلاه فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاه الفجر في وقتها. وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ في رمضان وفي غير رمضان، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة. يعني ايه الغسل الواجب؟ يعني مش لازم بقى نقعد في الحمام يا جماعه اعزكم الله يعني 3 4 ساعات علشان نغتسل غسلا مجزئا يعني، او غسلا على السنه يعني، لا، لها ان تغتسل الاغتسال الايه الواجب اللي هو ايه اللي هو يا دوبك تهيلي الميه على على على جسدك وتتوضي للصلاه، شكرا، يبقى انت كده اغتسلت الاغتسال المجزئ مفيش مشكله. واذا احبت ان تزداد طهاره ونظافه بعد طلوع الشمس فلا حرج عليه، يبقى اغتسلي ثاني اغتسال بقى على السنه. ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه بذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر. ما حكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر؟ واحدة عايزة تخلع ضرسها، واحد عايز يخلع ضرسه في رمضان ينفع؟ طب هفطر؟ قال لك الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر، فانه لا يؤثر تاثير الحجامه فلا يفطر بها، وحتى الحجامه احنا قلنا ان فيها ايه؟ ان فيها اختلاف، وقول جمهور العلماء ايه؟ انها لا تفطر. ما حكم تحليل الدم للصائم وهل يفطر؟ لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم باخراج الدم من اجل التحليل، فإن الطبيب قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض ليختبره، فهذا لا يفطر لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا. والأصل بقاء الصيام، احنا قلنا ايه القاعدة بتقول ايه؟ الأصل ما كان على ما كان عليه، بقاء ما كان على ما كان عليه، طب الصيام هو الأصل خلاص، وأخذ الدم ده هو الحاجة المعترضة يعني، لا، القاعدة بتقول بقاء الصيام زي ما هو طالما الدم ده ما وصلش لدرجة الحجامة، وحتى الدم اللي بيصل لدرجة الحجامة أيضا فيه اختلاف. ما حكم شم الطيب للصائم؟ شم الطيب يعني مثلا زوجي بيحط برفان وهو نازل وأنا شميته أنا كده يبقى فطرت؟ شم الطيب للصائم لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه لأن الدخان له جرم. طب إيه الفرق؟ ما أنت بتقولي هو البرفان، لا ما هو في فرق، في حاجة اسمها دهن، يعني ممكن يبقى البخور عبارة عن حاجة بتدهن خلاص، يبقى دي ما حتى لو شمتها ما فيهاش مشكله، لكن لما بيبقى بخور بيولع وفي دخان طالع، الدخان ده قالك استنشاقه غلط. زمان اقول لكم على حاجه سر يعني، كان والدي الله يرحمه كنت انا طول عمري اعشق البخور، احب حب غير عادي يعني، متهيألي ايه باكله يعني مش بشغله ليل ونهار البخور ده وانواع بقى، فطول عمري يعني، فكنت بشغل بخور في رمضان على طول. فوالدي الله يرحمه في مره بيقول لي ايه، على فكره البخور في رمضان حرام. فطبعا بقى انا طول العمر يعني ايه فلك موتاني، ففي حاجه اسمها يعني ايه يعني وليه حرام ليه ليه واحنا بناكله احنا بنشمه لا مش عارفه ايه. وقفت بقى ايه واتناقش وهو يقول لي على الحجج وانا مش عاجبني وهو مش عارفه ايه. طبعا يعني الله يغفر لي والله الجهل، مش جهل واسكت لا، جهل وبقاوح يعني يا سلام. وقد اتاني الله الحجه ولا لي حجه ولا كنت اعرف حاجه، بس والله ان يغفر لي لنا والله يعني ما لبناش غير ان احنا ايه عقينا الوالد بكثره المجادله، بس الله ان يغفر لنا. طيب بس كان عن حب يعني، يعني هو كان بيقبل مني صراحه اي حاجه رحمه الله رحمه واسعه. يبقى هنا ايه احنا بنقول ان البخور نفسه الدخان بتاعه المفروض ان احنا ايه ما نشموش ما نستنشقوش يعني، لان الدخان له جرم ينفذ الى الجو زي ما احنا قلنا السجاير كده. يا السجاير تفكر في ايه؟ ما هو ده دخان. قال لك الدخان بياخد حيز من الفراغ، الحيز ده يفطر فيكون مفطرا كالماء وشبهه. واما مجرد شمه دون ان يستنشقه، يعني ايه شمه؟ يعني مثلا وانا ماشي في الشارع كده شميت بخور خلاص، لكن استنشقه يعني اقعد واقعد اعمل كده يعني ايه الاستنشاق؟ زي بالظبط ايه زي ما بتستنشقي مثلا وانت بتتوضي خلاص فبتسحبي الميه بمناخيرك وهكذا برضه ايه الاستنشاق هكذا. لا ده قال لك لا ده ما ينفعش. ما الفرق بين شم البخور وبين القطرة حيث يفطر بالأول دون الثاني؟ اشمعنى بقى بفطر بشم البخور وما بفطرش بالقطرة؟ أجاب رحمه الله الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، أما القطرة فإنه لم يقصد أن تصل إلى جوفه وإنما قصد أن يقطر في أنفه في الخياشيم فقط. يعني حاجة مثلا نقطة مثلا دخلت مني غضبا عني في جوفي وأنا بحط مثلا قطرة المناخير خلاص، فهل ده بمزاجي؟ لا، لكن اللي عمال يستنشق في البخور يعني مثلا في الدول العربيه وكده بيشغلوا البخور ويقعدوا يعملوا كده ويحطوه تحت هدومهم ومش عارف ايه وبتاع، يعني بيتكلفوا في ان هو يوصل لكل حته فيك. ده اصلا ايه؟ ده تكلف، يبقى معنى كده ان ده يفطر. لكن الثانيه لا، ده الثانيه غصب عني. ما حكم قطره الانف والعين والاذن للصائم؟ خلاص قلنا من احتلم وهو صائم فهل صيامه صحيح؟ طبعا النقطه دي احنا خدناها قبل كده. احتلم غير الاستمناء يا اخوات، الاحتلام غير الاستمناء. ايه الفرق؟ الاحتلام شيء بيحدث للمراه او الرجل غصب عنه وهو نايم، عبث من الشيطان تعبث به الشيطان. لكن الاستمناء لا، ده بيده وبيبقى متعمد وبيبقى قاصد. فالاستمناء حرام ويفسد صومه، الاحتلام لا يفسد صومه سواء للمراه او للرجل، سواء للمراه او للرجل. ثاني، المراه تاتيني تسالني هل علي من غسل او من اغتسال؟ اذا احسست بشيء اثناء الرؤيه او اثناء الحلم وانا نايمه بالليل، احسست باشياء واحسست باشياء مثلا مثل الجماع او ما الى ذلك، اذا رايت الماء فعليك الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا رات الماء فعليها الغسل. يبقى اذا طب وان لم بمفهوم المخالفه، وان لم ارى الماء ما ليس عليك شيء، ان لم ترين الماء فليس عليك شيء. اذا من احتلمت أو من احتلم وهو صائم فصيامه صحيح، فإن الاحتلام لا يفطر الصوم لأنه بغير اختيار الإنسان، وقد رفع القلم عنه في حالة نومه. واحد نايم واحدة نايمة، طب هي تعمل إيه؟ طب يعني دي تأتيني أسئلة، الناس هتموت نفسها، بتجلد نفسها جلد. واحدة تقول لي أنا هموت لما بيحصل لي كده، ببقى قايمة ومش قادرة وعياط لا إله إلا الله. طب عياط وبتاع ده حاجة أصلاً، شوف السلام عليك، دي حاجه اصلا غصب عنك يعني. ولكن الناس الله سبحانه وتعالى السلامه من الشيطان، احنا بنقول بقى نحرص نفسنا من الشيطان ونقرا ايه الكرسي قبل ما ننام ونقرا المعوذات ونقرا اذكار النوم وهكذا. ليه؟ علشان نحترز من الشيطان. لكن خلاص تلبس عليه الشيطان وفعلنا فعل ليس بيدي شيء. تمام. ومن المناسب ان انبه بقول العثيمين على ما يفعله في هذا الزمان كثير من الناس يسهرون في ليالي رمضان، وربما يسهرون على أمر لا ينفعهم أو يضرهم، ثم إذا كان النهار يستغرقونه كله في النوم، فإن هذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يجعل الإنسان صيامه محلا للطاعات والذكر وقراءة القرآن وغيرها مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. طبعا إن شاء الله يوم السبت بإذن الله في محاضرة أخطاء النساء في رمضان، محاضرة مهمة جدا يعني، أدعو إليها كل واحدة بتحس بيها، محاضرة مهمة جدا. هنتكلم عن أخطاء التراويح، هنتكلم عن أخطاء الصيام، هنتكلم عن أخطاء الصلاة، هنتكلم عن أخطاء كل حاجة في رمضان. كل الأخطاء هنقولها ان شاء الله، بدل بقى ما نقعد نقول على الجداول اللي احنا كل شويه نقولها. وانا اصلا كنت لسه قايلها في حلقه سئني قريب من حوالي اسبوع او 10 ايام، جدول رمضان قلته خلاص هناخد بقى الحاجات اللي هي اهم بقى، اللي هو ايه؟ كما كان يفعل حذافه بن اليمان، كانوا الصحابه يسالون رسول الله عن الخير وانا كنت اساله عن الشر مخافه الوقوع فيه. فاحنا نقول على الاخطاء عشان ما نقعش فيها. طيب، اذا مضمض الصائم او استنشق فدخل الماء الى جوفه، هل يفطر بذلك؟ انا مثلا مضمض ودخلت نقطه ميه جوفي، يبقى انا كده فطرت؟ اذا تمضمض الصائم او استنشق فدخل الماء الى جوفه، لا، الى جوفه لم يفطر. فاكرين كده اللي هي حديث هششت يا رسول الله، حديث سيدنا عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ليه؟ قال له قبلت زوجتي. قال له طب هو انت مش بتتمضض؟ قال له طب كفين. يبقى معنى كده ايه؟ ان المضمضه جائزه طالما انه لم يتعمد ذلك. انا ما تعمدتش وانا بتمضمض غصب عني، دخلت نقطه ميه في جوفي، خلاص ليس عليك شيء. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ابني كل ما يجي ينزل وهو صائم يحط بيرفيوم، يحط برفان زوجي، ده صح ولا غلط؟ لا بأس من استعمال الروائح العطرية في نهار رمضان، ولا بأس أن يستنشقها إلا البخور فلا يستنشقها. يبقى حتى لو هو حط مفيش مشكلة، بس أنا يعني لا نبالغ، حتى الرجال لا يبالغوا في ذلك. سئل رحمه الله، نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى الإمساك، الإمساكية يعني، وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة، فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ هذا من البدع، اللي هو إيه؟ قبل ربع ساعة ما تدفع الإمساك اضرب، يضرب كله يشيل الكبايات وخلاص، ما ينفعش يا جماعة، كل دي بدعة، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، اللي هو الأذان الثاني، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله سبحانه وتعالى فيكون باطلا، وهو من التنطع في دين الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. من غربت عليه الشمس وأذن المؤذن وهو في أرض المطار فأفطر، وبعد إقلاع الطائرة رأى الشمس، فهل يمسك؟ سؤال مهم جدا. واحدة دلوقتي مثلا مسافرة خلاص من زوجها أو أي حاجة، وهي في المطار أذن المؤذن خلاص بغروب الشمس، يعني أذان المغرب، ففطرت وهي في أرض المطار. بعد ما طلعت بالطيارة لقت نفسها في حتة فيها إيه؟ فيها شمس. طب هو إيه؟ هي بالنهار ولا بالليل ولا تعمل إيه ست يعني؟ أجاب العثيمين رحمه الله جوابنا على ذلك أنه لا يلزم الإمساك، لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض، فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه، هم خلاص كانوا في الأرض وغربت الشمس في مكان هم كانت إيه غربت فيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا ومن ها هنا وأدبر النهار من ها هنا ومن ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، خلاص. فإذا كان قد أفطر من غربت عليه الشمس وهو في أرض المطار فقد انتهى يومه، فإذا انتهى يومه فإنه لا يلزمه الإمساك إلا في اليوم التالي. وعلى هذا فلا يلزم الإمساك في هذه الحال، لأن الفطر كان بمقتضى دليل شرعي، فلا يلزم الإمساك إلا بدليل شرعي. ما حكم بلع البلغم او النخامه للصائم؟ واحد بيتنخم، واحد عنده عياذا بالله نسال الله العفو والعافيه كحه وفي بلغم، لو بلعها يعمل ايه؟ البلغم او النخامه اذا لم تصل الى الفم فانها لا تفطر قولا واحدا في المذهب، فان وصلت الى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان، زي ما انا قلت لكم لو استقرت في الفم ونزلت بعد كده قال لك تفطر. هنا بقى من العلماء من قال انها تفطر الحاقا لها بالاكل والشرب، لانها جت دخلت فمه واستقرت في فمه ثم بلعها، ومنهم من قال لا تفطر الحاقا لها بالريق، قالوا طب ما هو الريق سبحان الله الريق بيبقى سبوق الانسان وبيبلعه وما بيفطرش، فان الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه فان صومه لا يفسد. واذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنه، واذا شككنا في هذا الامر هل يفسد العباده او لا يفسدها، فالاصل عدم الافساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر وبلع البلغم لا يفطر. ده الايه؟ ده ترجيح الشيخ ابن العثيمين. في قالوا لا ده بيفطر لو استقر في الفم. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله سبحانه وتعالى في إفساد الصوم. سؤالك يا نانسي وأنا بدوق الأكل، بيفطر ده بيفطر ولا بيفطرش؟ تذوق الطعام هل يبطل الصوم أم لا يبطل الصوم؟ لا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعليه إلا إذا دعت الحاجة إليه. وفي هذه الحالة لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل. يعني إيه؟ يعني لو مضطر بقى قال له خايفة مثلا شكلك يبقى وحش قدام حماتك ولا حاجة فمضطر تدوقي، ماشي خلاص، يعني حتى لو دخلت نقطة ولا حاجة لا شيء عليك. ما أنا لسه بقول عشان العزومات والله عشان بس ما تكسفوناش يا جماعة ترجعوا تقولوا الملح بايظ وكده عشان أقضي دعائك ما تدوقوش، لا دوقوا يا حبايب الله يكرمكم بس ما تكسفونيش. طيب طيب هل هناك دعاء مأثور عند الإفطار؟ وهل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في فطره؟ إن الدعاء عند الإفطار موطن إجابة الدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس عند إفطاره. اللهم تقبل منا يا رب واستجب دعائنا عند الإفطار، لا تنسوني يا أخوات من دعائكم بالله عليكم فإني فقيرة إلى ذلك. وكلما كان الإنسان أضعف نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخبات لله عز وجل. والدعاء المأثور اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف، أنا بقوله فيهما ضعف، لكن بعض أهل العلم حسنهما. وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك أو دعوت بغيره مما يخطر على قلبك عند الإفطار فإنه موطن إجابة. وأما إجابة المؤذن والإنسان يفطر فهي مشروعة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثناء. سئل رحمه الله رجل عليه يوم من رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان الثاني فكيف يصنع؟ عليه أيام من رمضان وجاء رمضان الثاني وأنا لسه ما صمتش الأمل عليه من رمضان الأولاني. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا الرجل الذي أفطر لعذر شرعي عليه أن يقضيه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يقضيه في سنته فلا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني، لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فقولها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا بد من القضاء قبل دخول رمضان الثاني، ولكن إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن عليه أن يستغفر الله أولا وأن يتوب إليه ثانيا، زي بالضبط الأخت اللي كانت بتسألني اللي بيفطر متعمد، واحد بيفطر بمزاجه، لو ربنا سبحانه وتعالى بقى كده هداه واناب الى الله سبحانه وتعالى وعليه ايه؟ ولا حاجه، عليه قضاء اليوم اللي هو فطره، شوف بقى عدد الايام اللي هو فطرها قد ايه، بس اهم حاجه ايه؟ الاستغفار والتوبه والندم على ما فعل، وان يقضي هذا اليوم لان القضاء لا يفوت بالتاخير، فيقضي هذا اليوم ولو بعد رمضان الثاني، حتى لو بعد رمضان الثاني يقضي ايضا هذا اليوم. ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟ ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة؟ وهل يعم ذلك صيام القضاء؟ يعني أنا مثلا لو بقضي أيام من رمضان عليا وجاي يوم الجمعة قابلني في النص عادي ولا لازم أفطر ولا إيه الحكاية؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيدا للمسلمين، فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة، لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة، عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم، ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى صلاة الجمعة والاشتغال بالدعاء والذكر، فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج فيه أن يصومه لأنه مشتغل بالدعاء والذكر. ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله. سؤال مهم أوي، هل لو الإنسان صايم صيام نفل جاء الإنسان ده أفسد هذا الصيام بمفطر من المفطرات، هل علي إثم؟ يعني مثلا واحد زوج وزوجته صايمين وأفطروا أو جعلها تفطر من أجل الجماع في يوم عادي نفل وليس فرضا، ليس نهار رمضان، هل عليه إثم؟ وإذا أفسده بالكفارة بالجماع هل عليه كفارة؟ سؤال مهم جدا. إذا صام الإنسان نفلا ثم أفطر بأكل أو شرب أو جماع فلا إثم عليه. ليه؟ لأنه نفل، لأن كل من شرع في نافلة فإنه لا يلزمه إتمامها. كل من شرع في نافلة يعني أي حد يبدأ نافلة مش شرط عليه، مش إلزام عليه إن هو يكمله، ولكن الأفضل أن يتمه، وحينئذ ليس عليه كفارة إذا جامع في صوم النفل لأنه لا يلزمه إتمامه أصلا. أما إذا كان الصوم فرضا وجامع زوجته فإن ذلك لا يجوز، لأن صوم الفريضة لا يجوز قطعه إلا الضرورة، ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا كان ذلك في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم. يعني إيه ممن يجب عليه الصوم؟ خرجنا منهم مين؟ المسافر، خرجنا المسافر. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله بفضل الله استفضنا وأطنبنا وأجمعنا كل مسائل الصيام، وإن كان هناك ناس خطأ أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان، وإن كان هناك توفيق فهو من الكريم المنان العظيم الرحمن سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم أخوات، سعيدت بكم جدا جدا جدا في هذه الدورة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يجعل لنا لقاءات ولقاءات ولقاءات ولقاءات في دورات ودورات ودورات ودورات إن شاء الله. نفتح الشاشة 5 دقائق تفضلوا. عصارة المعدة بتطلع مية من الحلق، بتطلع مية من الحلق، ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. وإياكم وإياكم يا رب يا توتي حبيبة قلبي، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك، ربنا يحبك يا أميرة وأنا كمان بحبك جدا. وإياكم يا أخوات، رأي الجمهور هو الإجماع، كيف يكون الرأي الراجح مختلف عنهم كمان الذي رجحه؟ يعني ايه مش فاهمه والله، والله ما فاهمه السؤال. يا رب اللهم لك الحمد، ما عنديش همة عالية في الطاعات، بحفظ بحفظ القرآن ببطء والصلاة يدوب الفرائض وعلى طول همدانة، وما عنديش طاقة لزيادة الطاعات، اعمل ايه؟ ازود همتي ازاي؟ ما شاء الله يا هبة انت بتحضري معايا كل يوم، ما هو كون حضورك اصلا معايا كل يوم ده اللهم بارك، دي همة، دي همة. هو مين هيجي له همة او مين هيبقى عنده همه؟ مش هيبقى عنده همه وهيحضر كل يوم درس علم ساعه او ساعه وشويه، مين ده؟ لا انت اللهم بارك عندك همه، بس الشيطان هو اللي بيوحيلك بذلك خلاص علشان يثبتك ويقعدك عن العباده. انت اللهم بارك عندك همه وممتازه جدا، كون ان انت ما بتصليش غير الفرائض، نسال الله سبحانه وتعالى الزياده، اساليه سبحانه وتعالى، ادعوه سبحانه وتعالى ان هو يزود طاعاتك وان هو يرزقك الزياده ويرزقك النوافل ويرزقك ويرزقك بس. وانتم طيبين يا اخواتي يا رب. مدام خلصنا مذكرة من امتحن بقى، والله عايزين تمتحنوا، يلا بينا يوم السبت ان شاء الله مفيش مشكلة. هل اولاده يدفعوا عليه يدفعوا له ولا ماشي يصرفوا عليه طبعا، واحد عنده سرطان او اي مرض عضال يعني وهو مش بيشتغل، ولاده يصرفوا عليه ولا لا؟ طبعا يصرفوا عليه. اسراء، نفقتك لاباك لامك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. وإياكم يا رب يا دانا، وإياكم وفيكم بارك يا أختراني. لو كان الصيام للقضاء وأفطرت المرأة هل حرام؟ هو ماشي، هو قضاء بس قضاء موسع، قضاء موسع، وإحنا قلنا إن هو إيه؟ إن هي مفروض تستأذن زوجها خلاص؟ فهي لو جعلها تفطر إن شاء الله ليس عليها شيء. وإياكم، ما هو انا قلت والله امتحان بعد العيد، بس في اخوات بيقولوا لي عايزين امتحان دلوقتي، انا بس بقول كده يعني مفيش امتحان دلوقتي يا اخوات، الامتحان ان شاء الله بعد العيد. واياكم يا ام يوسف، ربنا يبارك فيك يا اميره، تعالي كفر الشيخ نوريني وقابليني زي ما انت عايزه يا والله، ومبارك عليكم الشهر يا اخت فاطمه. ولادي بيقولوا في موقع العاب وبيعطيهم فلوس، هل هذا حرام وليه؟ عشان اقول لهم لا ما اعرفش، هو انا هفتي في حاجه انا ما اعرفهاش، ما اعرفش ايه الموقع وما اعرفش ايه الفلوس وما اعرفش ايه الحكايه، لما اعرف القصه ايه اعرف افتي، ما اعرفش. يعني انا مش بس انا بسال علمائي يعني. يا رب يا حاج سهير، اللهم امين. وانتم طيبين يا حبايبي. لو جامع الزوجه في نهار غصب عنها، عليها برضو القضاء والصيام، عليها هي قضاء يوم لكن عليه هو قضاء وكفاره. ربنا يحبك يا رب يا حاجه ناديه، وفيكم بارك. مشوه من الشغل، اسال الله ان يرزقه وان يبدله يا اخت دينا، من يتقي الله يجعل له مخرجا. اهم حاجه ان هو يتقي الله سبحانه وتعالى في عمله، والله سبحانه وتعالى سوف يبدله وسوف يخلف عليه. ولكن اكثري من قول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، والله سبحانه وتعالى سيخلف عليك باذن الله. انت بالصحه والسلامه يا رب، ربنا يبارك فيك يا ام يوسف، انت اللي روعه. إيه كنت بقضي ولا لا؟ بس انا ما جاش في بالي قبل كده اني كنت بترك القضاء، وافتكر اني كنت بصوم مع والدتي، بس مش متاكده ده نزغ شيطان ولا ايه. اكثري من النوافل، وسيبك من كل الكلام ده، اكثري من النوافل، اكثري من النوافل. ننظم ليلنا ونومنا في، لا في رمضان ما فيش نوم يا اخويا. بصوا على حكايه تنظم نومنا وليلنا في رمضان، انا عن نفسي ما تقوليليش ننظم نومي ازاي، انا ما بنامش اساسا، فما بالك في رمضان. فيعني عشان تقولي لي ننظم نومنا في رمضان، يعني القليل جدا جدا جدا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر عمل ايه؟ ها شد المئزر، ها وايه وطوى فراشه صلى الله عليه وسلم، مفيش وقت للنوم. فعشان بقى نقول ننظم نومنا، مفيش، هم ساعتين من بعد الشروق نميهم لغايه الساعه 10 11 الصبح وخلاص، هم دول نومي. بعد كده بقى اليوم كله اللهم بارك ايه. والشيخ ايمن اسماعيل حفظه الله وبارك فيه كان قال طريقه جميله جدا لقراءه ثلاث اجزاء في القران في رمضان. قال لك يا اما طريقه التفريق يا اما طريقه التجميع. قال لك علشان تجيبي ثلاث اجزاء من من من المصحف في رمضان كل يوم، كل قصدي ثلاث اجزاء في قصدي ثلاث ختمات في رمضان كل يوم، هتجيبي ثلاث اجزاء. هتجيبيها ازاي دي؟ قال لك يا اما طريقه التجميع اللي هي ايه، اللي هي جزء بعد الفجر وجزء قبل الظهر وجزء في التراويح، او طريقه التفريق اللي هي بعد كل فرض هتجيبي ايه، هتجيبي 12 وجه من اوجه المصحف. يبقى انت كده بتجيبي ايه ثلاث ختمات ان شاء الله في رمضان. دي طريقه مثلا، جزاه الله خيرا، طريقه جميله جدا وعجبتني بصراحه. خلاص ده بالنسبه للقران. طب انت بقى لما هتقراي كده هيبقى عندك وقت تنامي؟ لا مفيش وقت للنوم. انا اللي بقول لك، انا بصارحكم، انا ممكن اقول لك لا هتنامي الساعه كذا وتصحي الساعه كذا، مفيش وقت. ولو يا سلام بقى لو عملنا كمان لايف ان شاء الله بعد الفجر للشروق، يبقى انت بتتكلمي في خيال علمي موضوع النوم ده. واياكم يا رب. لو عايز اسال، لو بيأذن الفجر وجوزي بيشرب ومقتنع ان الفجر مش بيأذن في ميعاده يعني ايه؟ لا مش مش عارف، لا ما اعرفش اجاوب على ده، يقول له ايه يعني مش عارف. حبيب قلبي حاجة عواطف، وانت بالصحه والسلامه، سلمي عليها كتير يا ايمان، وفيكم بارك. وانا كمان يا سلافه هشتاق لك. بس حضرتك احنا مع بعض في رمضان ده، انت في رمضان هتزهقوا مني اكتر من الايام العاديه، لان اولا ان شاء الله باذن الله برامج طول النهار، ثاني حاجه احتمال ان شاء الله اعمل لايف بعد الفجر، فنسال الله التيسير. احنا قلنا بقى ان المفروض عليها القضاء يا بلال هيثم، قلنا ان عليها المفروض القضاء. هي لم تقضي ودخل عليها رمضانات كتير وتكلمت عليها رمضانات، خلاص يكفيها الاطعام. اللهم امين. فافطر الايام دي ولا لا؟ ولا لا لما الدم يقف اتطهر ونبقى وتبقى دي استحاضه؟ لا انا ما اعرفش، ده انت تشوفي اصلا نظامك ايه. يعني هل ال10 ايام دول بيبقوا حيض فيهم مواصفات الحيض؟ الدم شو فيه شكل الحيض؟ وما ينفعش يبقى فيه شكل الحيض واقول استحاضه، هو مش بالعافيه. اللهم لك الحمد. الحمد لله. والله ناس متفلسفين جدا. من اخر صيام من رمضان لرمضان التالي يصوم اليوم فقط تاني وليس عليه اطعام مع القضاء. من أخر صيام من رمضان لرمضان التالي يصوم اليوم فقط ثاني وليس عليه إطعام على القضاء، القضاء بس، بس أهم حاجة التوبة والأوبة والرجوع والاستغفار وكده. في صور بتكون طويلة ولكن آياتها عددها قليل، ماشي، وصور قصيرة وآياتها كتيرة، أنهي أفضل في الصلاة؟ مفيش حاجة اسمها أفضل في القرآن أخي، مفيش حاجة اسمها أفضل في القرآن. هذا ما تيسر لك، اقرأي اقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه، مفيش حاجة اسمها ده أحسن وده أعوح. مش حاجه اسمها كده 100 ايه علشان مثلا تبقي من الايه، من المقنطرين او من الذاكرين 1000 ايه او او او. انت بقى بتظبطي حالك، هتجيبي مثلا صورتين حتى لو عدد اياتهم قليل كتير، بس اياتهم قصيره ماشي مفيش مشكله، زي مثلا واقعه، زي الشعراء، زي كذا زي كذا، لكن مفيش حاجه اسمها احسن. صلاه النوافل ممكن 4 ركعات بتشهد ولا مثنى مثنى؟ لا مثنى مثنى، هو ممكن 4 ركعات بتشهد واحد صح زي سنه الظهر، لكن الافضل مثنى مثنى، وهو ما كان عليه اغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم. حلفت على حاجه وعملتها لازم اصوم، اطعمي 10 فقراء، اطعمي 10 فقراء او 10 مساكين. صلاة الفجر نصليها بعد وقتها في ثلث الساعة، فهل وقت الشروق يختلف أيضا؟ آه طبعا طبعا، ساعة و10 دقايق بعد صلاة الفجر. أغاني رمضان حرام؟ ده هي الأغاني كلها حرام، مش بس أغاني رمضان. يعني إيه أغاني رمضان حرام؟ أنا مش عارف، اللي هي الأناشيد، أي أناشيد بدون موسيقى طالما فيها كلام طيب ليست بحرام، ليست بحرام رفقا بالقوارير يا أنجشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الأناشيد. افطرت بدون عذر هل اقسم؟ اه تقسمي. وهل علي كفاره؟ لا ما عليش فيش كفاره، بس عليك القضاء يا رب. ربنا يبارك فيك يا ابتسام يا حبيبه قلبي، والله وحشاني جدا، ربنا يبارك فيك، الفضل فضل الله والله. خالتي من ذوي الاحتياجات الخاصه متاخره عقليا، وامي اللي بتراعيها عندها مال وذهب، هل على ذهبها ومالها زكاه؟ نعم على مالها ومالها وذهبها زكاه، ايوه طبعا، لان هي لو حتى مش عليها على اهلها. وإياكم وانتم بخير أخوات، جزاكم الله عني خيرا، إني أحبك في الله يا أسماء، ربنا يبارك فيك كل دورة وانتم طيبين. النية تكون معلقة في حالة الطهر من الحيض؟ لا أعرف عن هذا شيئا، أنا ما درسته، وأنا درسته في كتب الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز، وفي دراستي مع الشيخ أيمن إسماعيل، وقرأتي في كتب الفقه المتقدمة، كلها بتقول إن النية لازم تجمع، لكن حكاية النية معلقة لا أعلمها، وإن كانت صحيحة ممكن جدا تكون صحيحة، لكن أنا لا أعلم. ربنا يبارك فيك يا إناس، أسأل الله أن يجمعنا زمرا، ربنا يحبك ويرضى عنك يا إسراء. لما بتوضى بعد المضمضة بحاول أخرج المية كتير لحد ما أتأكد أن ريقي مش فيه مية، المضمضة ده صح ولا تكلف؟ تكلف، مضمضي والفوز المية وخلاص. ولو كانت نية صيام فرض وفطرت عليها إعادة اليوم ولا يومين؟ يوم واحد، اليوم وقبل يوم واحد. حكاية يومين دي جبناها منين؟ وإياكم. لو البريود بتقف بعد 3 أيام ويفضل إفراز خفيف جدا أصفر وأوقات بني لحد اليوم السابع تظهر فيه القصة البيضاء، فمتى يجب الاغتسال؟ بعد اليوم السابع، لأن أنت بتقولي القصة البيضاء بتخرج في السابع، يبقى معنى كده إن مفيش طهر بعد غير السابع، لأن هي لو كانت بتخرج الثالث وبعد كده في إفرازات كنت هقولك لا شيء عليك، كنا لا نعد السفرة ولا القدرة في بعد الطهر شيء، لكن أنت الطهر بتقولي بيحصل في اليوم السابع، يبقى الاغتسال بعد السابع. إذا تناوت المرأة ماشي، الاحتلام لا يفطر، ولكن هل إذا استيقظ الإنسان وكان مدركا وحدث إنزال هل عليه كفارة؟ يعني إيه؟ يعني أحدث الإنسان هذا الإنزال بيده متكلفا، أم قام من النوم فوجد نفسه منزلا؟ بس هو ده السؤال. خلاص طالما بتخرج شماء ولا دخان يبقى لا تفطر، وإياكم. كنت ذاهبة لمكة والناس قالوا المغرب أذن وفطرنا جميعا من كان في الحملة، وأدركنا أن المغرب أذن بعد ذلك، ما حكم الصيام؟ هل نعيد اليوم؟ اللي أحوط عيديه. أنا قلت لها أطعمي وبتقول لي الله يسامحك أنت قلت لي أطعمي ولا عليك ذنب؟ لا مش فاهم. وانت طيبة يا رب. حكم الكحل في نهار رمضان؟ والله قلت لا شيء فيه، بس الأحوط بلاشه. رجل أنزل بشهوة بدون جماع في نهار رمضان وبعد عدة سنوات تذكر وأطعم 60 مسكينا، هل عليه اسم وهل على زوجته اسم لتركه؟ يعني إيه على زوجته اسم لتركه؟ هو عليه اسم طبعا، لأنه أنزل بشهوة على تركه يفعل ذلك يعني؟ والله الله أعلم هي كانت راضية ولا لا. لو راضية طبعا آثمة، لو كانت مجبرة خلاص لا شيء عليها. هو عليه قضاء طبعا، وعليه اطعام 60 مسكين صح، لان هو عليه كفاره، وعليه قضاء يوم ام لا؟ عليه قضاء يوم. جزاكم الله خيرا. قبل الاكل الدعاء قبل الاكل، والاولى لا تعجيل الفطر طبعا. ربنا يبارك فيك يا ابتسام، ربنا يحسن ما بين يديك ويجعل الخير ينشر على يديك. الصلاه النافله ممكن امسك المصحف عشان مش حافظه صور كتير؟ ممكن. من أوجب على نفسه شيئا لم يفرضه الله عليه فعليه التأدب مع الله، وإعادة صيام يوم التطوع كما قال الإمام مالك، يفرضه الله عليه فعليه التأدب مع الله وإعادة الصوم يوم التطوع كما قال الإمام مالك، يعني هو احنا اصلا قلنا اللي متعود حتى على نافله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو لما سال الرجل على الذي كان يصوم في سرر الشعبان قال له ايه؟ اقضي اليوم ده بعد رمضان. فحتى اللي كان متعود على نافله من غير ما يفرض على نفسه حاجه ولا بتاع ومتعود على نافله وفات النافله دي المفروض ان هو بيصليها بعد كده. ليه؟ لاكل الاكمل في الاجر. ليه؟ لان هو متعود عليها بس. فبالاحرى بقى ان هو من اوجب على نفسه شيئا فعليه القضاء. لا أعلم إجابة على سؤالك يا أخت هانم، اسألي غيري. طيب يعني الدعاية اللي هتروح الحضانة. حاضر يا طنط عدنان، كويس انت فكرتيني. حاضر إن شاء الله. لا لا لا مفيش حلقات الآن دي، خلاص بقى خلاص انسوني بقى. إن شاء الله آخر حلقة لين يوم السبت إن شاء الله، وبعد كده بقى ألقاكم في رمضان. ينفع أسافر اسكندرية بدون محرم لزيارة أمي أو أختي؟ لا، المفروض إن المسافة من هنا لإسكندرية أكثر من 85 كيلو. عدم القيام ليلة الجمعة يعني عدم تخصيص يوم الجمعة بالقيام خاص، يعني مثلا ما بتقوميش طول الأسبوع تيجي تقولي إيه ده النهاردة بقى ليلة الجمعة المفروض بقى هقوم أصلي قيام. لا، ما تخصيهاش بقيام لوحدها. أمسك على الأذان الأول. أيوة. وإياكم يا أخوات، جزاكم الله خيرا، نفع الله بي وبكم، أحسن الله إلي وإليكم، جزاكم الله خيرا، نفع الله سبحانه وتعالى بنا الأمة، وجعلنا من الذين انتقلوا من الظلمات إلى النور. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد والمنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما نلتقي على خير إن شاء الله بإذن الله. نلتقي بعد رمضان في اختبار الصيام ثم دورة الصلاة. نزيدكم الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تنسوش معادنا يوم السبت مع حلقة أخطاء النساء في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.